الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، بعض الكلمات في الجزء الثاني عشر التي قد تفهم خطأ أو ما يسمى يعني بغريب القرآن. سورة هود، قال الله تبارك وتعالى: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، آية 17. طبعا سورة هود دايما فيها منازعة بين الحق والباطل ودعوة الأنبياء، ثم تختم بالجنة والنار. وبدايتها سورة هود يعني كثرة الاستغفار، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. فإخواني، نحن في رمضان لازم يقبلك ورد استغفار، لازم يقبلك ورد استغفار. يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس استغفروا الله فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة. ده مين؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا ما بالك أنا وأنت. فلذلك فضل الاستغفار كثير. شوف يعني بسرعة كده، قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وانت قال عمال تسمع استغفر، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين بأولاد ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ففضل الاستغفار كثير جدا هنا. يعني سبحان الله، في البلد هنا، في البلد واحد ما كانش بيخلف ليه 7 سنين. ليه كام؟ 7 سنين. فالمهم دخل كده، كان اول يوم رمضان، كان عاده ما بيصليش يعني، بس شوف رحمه الله سبحانه وتعالى. دخل سمع الخطيب عمالها، كان يا اول خطبه في رمضان كان عن فضل الاستغفار، واستغفر الله، وذكر الايات وحديث النبي عليه الصلاه والسلام لغير ذلك. فقال خلاص انا ما بخلفش، يعني الاستغفار بياتي بالاولاد ويمددكم باموال وبنين. طب خلاص، هو بيتكلم كده، خلاص انا اكلم المره. هو عمل كده يعني، اكلم المره في البيت وتستغفر، تفضل تستغفر، بتعمل شويه رز، بتعمل طبيخ، مش عارف ايه، وانا رايح الشغل استغفر كده. يوم 23، 7 سنين عقيم ما بيخلفش. يوم 23 رمضان اتصلوا بي: يا فلان مراتك حامل في 2. اللهم بارك. شوف فضل الاستغفار. لذلك انت اكسب من الاستغفار. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فأكثر من الاستغفار، حتى الطاعة تنور في قلبك لما ما يكونش فيه ذنوب، لكن لما تدخل ذنب في قلبك يعني نعوذ بالله. آية 17 في سورة هود، قال تعالى: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه. يتلوه هنا أي يتبعه، يتلوه هنا يعني يتبع مش وليس من التلاوة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فسر السطر ده: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، في 46 صفحة في المجلد 15 من الفتاوى. شوف سطر فسره كام؟ 46 صفحة، سبحان الله. فالشاهد يعني مجمل القول أن الذي على بينة من ربه هو محمد صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. طيب ندخل بقى في سورة يوسف. سورة يوسف طبعا الحمد لله شرحينها على القناة اليوتيوب، فناخد بعض المعاني فيها بسرعة. في سورة يوسف، سورة يوسف سورة مكية نزلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام في مكة، تمام. سورة يوسف يا اخواني بتعلمنا ان كل واحد فينا لازم يخلي اولاده يحكوا له اسرارهم. وإذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا. طيب مين فينا بيحكي أسرار، بيخلي ابنه يحكي له أسراره؟ لأن الواحد فينا يتحسب على أبنائه، ولازم تعوده كده من صغره: يا ابني إحنا أصحاب، حتى لو غلطت احكي له ونحل مع بعض، لازم. طب الواد لو ما فيش أو كده، خلاص عاد بيبدأ يشوف المعوز بقى يمكن حد سيء أو كده، افرض الأب ميت أو كده، خلاص الواحد يعني يشوف صاحب صالح يحكي له أو لغير ذلك يعني. فالشاهد ان سيدنا يوسف بيحكي الرؤيا لمين؟ لأبيه. فسبحان الله، سيدنا يوسف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اعطي شطر الحسن، نصف الجمال عليه الصلاة والسلام. فإخوانه طبعا إخوته كما بيحسدوه، ليه بيحسدوه؟ إذ قالوا: لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. فبداية الإنسان اللي بيحسد ده كأنه بيعترض على قدر الله سبحانه وتعالى. فانت اوعى تحسد حد انك انت هو ماله. يقول لك مثلا ايه، مثلا انا بحسد مثلا عم محمد. طب ليه بتحسد عم محمد؟ يا عم هو ايه ذنبه؟ ده انت كده تعترض على قدر الله اللي هو اداله سبحانه وتعالى، فارضى بقضاء الله عز وجل. ايه رقم 9، قالوا: اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا. اطرحوه ارضا يعني ايه؟ اي القوه في ارض بعيدة، وليس المراد ايقاعه على الارض. هم مش حابين يوسف عليه الصلاة والسلام، فقالوا يا اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا. وشوف يا اخواني قسوة القلب، الانسان اللي حسود بتفضل في قلبه نار نار نار حتى يريد ان هو ينتقم من اي حد. انت تقتل انسان سيكون نبي وابوه نبي اللي هو سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام، لكن هو الحسد. فالنبي صلى الله عليه وسلم عشان يعالج لنا هذا الامر قال اذا نظر احدكم الى، قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا نظر احدكم فلينظر الى من هو دونه. عايز تقارن نفسك مع حد؟ اه والله من رمضانين هنا في الناس دخلوا عليهم يعني اخوه ربنا يحفظهم يا رب يتصدقوا على الفقراء والكراتين وكده، وجدوهم بيفطروا عيش وجرجير بس. ايه رايك في دي؟ هقارن نفسك بقى بالناس زي كده. لكن لو عايز تقارن نفسك باهل الدين قارن نفسك بالناس العالية. ده فلان ده حافظ القرآن، طب اشمعنى ما محفظ؟ طب ده فلان دي مثلا لابسه حجاب او نقاب، دي انا ما عملتش، وهكذا. تمام. آية 19 قال تعالى وجاءت سيارة. السيارة هنا اي نفر من المارة، من المارة المسافرين، مش وجاءت سيارة يعني السيارة بتاعتنا ما كانش لسه فيه خلاص. طبعا يا اخواني ده من لطف الله في سيدنا يوسف، ان سورة يوسف سورة مرتبة، الله عز وجل يعني مرتب سورة يوسف، كل مشهد بياخد حجمه. الله عز وجل بيدبر سبحانه وتعالى بحكمته ولطفه. كل واحد فينا كده هكذا ربنا عز وجل محدد له حياته. اطمئن بقدر الله سبحانه وتعالى ان الله عز وجل دايما يقدر لك الخير. لذلك اخر آية في سورة هود ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله. ربنا هو الذي يعلم الغيب في السماوات وفي الارض، فهو يعلم امرك. خلاص اطمئن واحسن الظن بالله سبحانه وتعالى ولا تقلق. زي يقول لك انا مرعوب من بكره، خايف من بكره، يا عم هو اللي بيحصل. هو ربنا كان بيرزقك مثلا وانت في بطن امك ومش هيرزقك وانت الان؟ يعني كل يوم ربنا كان بيرزقك اصلا وانت في بطن الام 500 خليه، 500 عضو، يعني 500 عضو وانت في بطن امك. بعد 9 شهور بتاخد 120,000 عضو. العين ده جواه مثلا 100 مليار خلية، والكبد، ربنا بيرزق، مش هيرزق مثلا بكرة وبعد وانت بتصلي وانت بتقرأ قرآن. يبقى احسن الظن بالله سبحانه وتعالى. آية 31 قال تعالى فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن. طبعا وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. هم ايه حابين يشوفوا يوسف، بس ازاي امرأة العزيز تعمل كده؟ هم في الحقيقة مش مستعيبين كده، ده هم هيراودوا سيدنا يوسف على أنفسهم، على أنفسهم يعني هم هيطلبوا من سيدنا يوسف استغفر الله يقع معهم في الفاحشة. متخيلين يا أخواني؟ ده إن دل فإنما يدل إن هو ما فيش رجال، النساء دي وامرأة العزيز ما فيش رجل. كما قال شيخ الإسلام يعني إن الرجل ده اللي هو زوج امرأة العزيز لما دخل ووجد المرأة متزينة ولابسة وعايزة سيدنا يوسف في الزنا، قال يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك بس. طب تخيل أنت معذرة كده دخلت كده على مرأتك كده لقيتها إنها حتى قفل الباب مع واحد مثلا، أنت الرجل يكسر الدنيا خلاص. فلا، الرجل ده قال يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك بس عاد ولا يهمك. فقال شيخ الإسلام هو كان رجل ديوس. من الرجل الديوس؟ قال يعني العلماء الذي لا يغار على عرضه. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة ديوس. ودي أخوان نركز بنشوفها في أيام العيد، في عمل بنت لسه صغيرة يا عم خلاها تلبس طب ما تكبر كده تمام، وما تخليش مراتك تسلم على أي رجل أجنبي. يعني مثلا هل مراتك تسلم على عمك؟ حرام. هل مراتك او اختك تسلم على ود عمك؟ حرام. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لان يطعن احدكم بمخيط في رأسه من حديد خير له من ان تمس يده يد امرأة لا تحل له. ما ينفعش. انا بنت عمي دي ينفع اتزوجها صح؟ ينفع اتزوج بنت عمي ولا لا؟ يبقى ينفع اتسلم عليها؟ لا. هكذا. طب اصلا تكسف وكده، مدت امرأة يدها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعة، في البيعة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني لا أصافح النساء. تخيل، وده النبي عليه الصلاة والسلام. والإسلام يعني بيعمل كده عشان يعني يحفظ الشهوات ويحفظ النساء، يحفظ يعني ما يخليش فيه شهوات أقصد. تمام كده. سبحان الله، فيه يعني واحد صاحبي عنده بنت ما شاء الله اسمها فاطمة في ثالثة ابتدائي، ف فانا بسلم عليها وهي رحت مدت لها ايدها ايدي ده من حوالي اسبوعين ثلاثة يعني. البنت اصلا صغيرة يعني فبالتالي مش عليها اي شيء لسه ولا بلغت ولا حاجة بس انا عادي يعني. فرات عاملة لي ده كده عملت لي كده لا يا بنت الذين يا بنت الذين احنا نعلم الناس كده وانت تعلمينها فينا. فقلت له شيخ قال انا معلمك اياها من صغرها عشان لما تكبر ما تسلمش على حد. قلت له الله يبارك لك صح صح كده ونعمة تربية الواحد يكون يربي ابنائه كويس على طاعة الله وعلى طاعة رسول الله. فلما رأيناه سيدنا يوسف طبعا هي مرة ادتهم السكاكين والتفاح او الاكل او كده فلما رأيناه اكبرناه وقطعنا ايديهن. قطعنا ايديهن مش من المفصل هنا قطعنا ايه اي جرحنا ايديهن الجرح تمام كده اي 50. قال تعالى قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا ايديهن. سيدنا يوسف الان في السجن وهو في السجن سيدنا يوسف وبعد ما اول الرؤية والكلام ده ايه اللي حصل ان الملك طلب سيدنا يوسف عرف تعالى فسيدنا يوسف قال لا قال للراجل الشخص الذي اتى له قال له ارجع الى ربك ربك انه هو المقصود الملك مش ربنا يعني ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوة التي قطعنا ايديهن. ده انا دخلت السجن ظلم وانت لازم تبحث في القضية وتعرف ان انا دخلت ظلم بحيث اطلع وانا فرحان مش اطلع وانا مفضوح زي ما انت برضو فضحتوني. قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوة التي قطعنا ايديهن. وطبعا امرأة العزيز قالت الان حصحص الحق لما طلع سيدنا يوسف قال انا راودته عن نفسي يعني فعلا فضحت نفسها امام الناس ويقول انها تابت. فنعوذ بالله اخواني ان الواحد فينا ما يكونش يعني مربي مراته على التربيه الايمانيه او بنته او اخته او النساء عموما خلاص. فده كده ان شاء الله يعني سوره يوسف نكمل ان شاء الله غدا الجزء. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.